طيب ننتقل إلى درس الأربعين النووية، وعندنا حديث طويل، وكان في واحد يلا قم، هذا أخونا كان قال لي أنا حافظ الحديث هذا من الأسبوع الماضي، فأنا وعدت أن أول واحد يسمع. أنا حافظ ولا نسيت؟ يلا بسم الله. عندنا حديث رقم كم؟ 24، حديث أبي ذر، حديث الإخوة عظيم جدا، وهذا الحديث أقولكم يا شباب يحتاج إلى أنصات، ما بأسمع ولا همسة، لأن حديث عظيم، وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، لكن حديث أنا بس قبل ما نبدأ اكتبوا جملة بس عشان نعرف عظمة الحديث، اكتبوا جملة تحت الحديث أو في الصفحة الخالية. كان من يكمل؟ كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله، اصبر اصبر، كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله، شوف واحد من التابعين، كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله إذا سمع هذا الحديث الذي سنسمعه الآن ماذا يحصل له؟ ماذا يفعل؟ أحسن، جثى على ركبتيه، يعني كان إذا سمع الحديث الذي معنا ما يطيق أن يقوم، يجثو على ركبتيه، يجلس على ركبتيه، يعني يشعر بالخشوع والهيبة إذا سمع هذا الحديث. نكتب إذن، كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله إذا سمع هذا الحديث يجثو، كان أبو إدريس الخولاني، الخولاني، كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله، كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله إذا سمع هذا الحديث يجثو، يجثو إيش يعني يجثو؟ يعني يسقط على ركبتيه، اللي يجلس يقف على ركبتيه يقول جاثي، وترى كل أمة جاثية، سورة الجاثية سورة كاملة في القرآن، ها؟ إذن يجثو على ركبتيه، يجثو على ركبتيه، يجثو على ركبتيه، يجثو على، كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله إذا سمع هذا الحديث يجثو على ركبتيه. إذن أريد كل واحد منكم الآن، ما أقول يجثو على ركبتيه، أقول ينصت، كان أبو إدريس الخولاني إذا سمع هذا الحديث يجثو، الآن هذا اللي بنسمع الآن، يلا يلا يا أخون أوقف، سمعوا الحديث زين يا شباب، وأنا بسألكم سؤال الآن، أبا بعد ما نسمع الحديث منكم أبا واحد يستنبط لي ليش كان أبو إدريس الخولاني يجثو على ركبتيه إذا سمع هذا الحديث؟ ما أعظم عبرة في هذا الحديث، هذا يحتاج إلى تركيز، سمعوا الحديث وفكروا، يلا ارفع صوتك، على صوتك أبا الكل يسمع. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فيما يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يعني هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، ماذا نسمي هذا الحديث اللي يرويه؟ حديث قدسي، خلاص تمام، حديث قدسي، حديث قدسي، يعني هذا الحديث ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، حديث القدسي يعني هو من كلام الله لكن ليس بقرآن، القرآن يتعبد بتلاوته ومعجز، لكن الحديث القدسي أنزل درجة من القرآن الكريم، لكن يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، الله تعالى يقول ماذا؟ نعم، أطعمته، يا عبادي كلكم عون إلا من كتبته فاستكشوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وأخركم لن، يا عبادي إنكم لن تبلغوا، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في موت شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما نقص واحد منكم ما نقص ذلك في موت شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعقلت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أصل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أخطيها لكم ثم أغفركم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك الله يحفظك يبارك فيك. طيب الحين وايد طويل فكل واحد بسمع منه جزء زين كل واحد يسمع لنا جملتين يلا يلا. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني اعبدكم على المسجد وبعدين يجيء النهايه صلاه الظالم يا عبادي كلهم ظالم الا من هديته. احسنت بارك الله فيك نعم يلا نكمل من يكمل يلا لا لا لا على الغيب بدون ما اشوف اكسكم نعم احسنت يا عبادي احسنت بارك الله نعم بعدين من يكمل آه. لا بدون ما اشوف احنا على الغيب يلا نعم نعم انت أحسنت بارك الله فيك يلا كم يلا كمل لا ما يصلح يلا قاموا بدون لو ها لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أحسنت طيب أنت سمعت أو أجبت يلا آخر جملة أحسنتم بارك الله فيكم تمام. طيب إذن لا خلاص يكفي الحديث ما شاء الله طويل وحديث عظيم يا شباب. الآن أسألكم سؤال لماذا كان أبو إدريس الخولاني إذا سمع هذا الحديث يجثو على ركبته يعني ما أعظم عبرة في هذا الحديث هذا الحديث ماذا يؤثر كيف يؤثر في قلبك يا شباب يلا أحسنت عظمة ملك الله تعالى أحسنت أيضا رفعت يدك نعم يعني ما يمكن أن نعمل شيئا إلا بالله جل وعلا الله قادر على كل شيء بعد إن الله سميع عليم سميع عليم لكن نريد شيء أوضح شوية في الحديث يا شباب أحسنت ضعف الإنسان أنا أريد هذه النقطة مهمة جدا نكتب طيب أحسنت أحسنت يعني شوف قال يا عبادي يا عبادي يا عبادي الله أكبر هذا في تحقيق العبودية. طيب خلاص عرفنا إذا نكتب في من أعظم العبر في هذا الحديث هذه العبرة نعم نكتب يا الله يا شباب اكتبوا هذه العبرة نكتب افتقار العبد افتقار العبد إلى ربه عز وجل، افتقار العبد إلى ربه عز وجل، افتقار العبد إلى ربه عز وجل في كل شيء، افتقار العبد إلى ربه عز وجل في كل شيء، افتقار العبد إلى ربه عز وجل في كل شيء. نكتب نبين شوية في هدايته، في هدايته ورزقه، في هدايته، لأن أول إيش قال؟ كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فإذا افتقار العبد إلى ربي في كل شيء في هدايته، وذلك نحن في كل ركعة ماذا نقول؟ في كل ركعة ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. إذا هداك الله لن يضلك أحد، وإذا ما شاء الله يهديك ما ينفعك أحد ولن يهديك أحد، فاستهدوني أهدكم. فالهداية بيد الله. نعم. طيب أيضا في هدايته وفي إيش؟ رزقه. أحسنت، لأن قال كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أطعمكم. إذن اكتب في رزقه، في رزقه من يعطيني دعاء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام، في افتقار العبد إلى الله، في افتقار مو بشكر فقط، مو بشكر فقط. أحسنت، ما عليه، أنا بس أريد واحد ثاني. في افتقار، افتقار إلى الله، أنك فقير إلى الله، إن الله هو اللي أطعمك. هو صحيح الحمد لله اللي أطعمنا وسقانا. أحسنت، شوف أحسنت، هذا صحيح. أنا قلت لا، أنا كان في بالي واحد ثاني لكن هذا صحيح، قال أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا جمع بين الهداية والرزق، أطعمنا وسقانا يعني أنا فقير، هو الله اللي يطعمني ويسقيني، ثم جعلنا مسلمين، هذه الهداية أيضا. ها يا شباب، ها لا, لا, لا نعم، الدعاء، دعاء، لا الدعاء، دعاء، دعاء يقال بعد الطعام. لا لا نعم خلاص أحسنت. نعم هذا الذي أريده، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. اللي يقول هذا الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف كيف انت تأكل لقمة تقول دعاء يسير لحظة واحدة الله يغفر لك كل ذنوبك. شوف كيف، ليش؟ افتقار إلى الله. إذن الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. واحد بيقول لك طيب لو واحد قال لك أنا غير محتاج إلى الله في الطعام والرزق، أنا أخذ اللقمة موجودة كل يوم نطبخ أكل غدا وعشاء ونأكل، ما أشعر بأني فقير إلى الله، أنا غني وأكل كل يوم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. شوف في المستشفيات يا شباب، هناك أناس في المستشفيات يملكون الملايين وما يستطيع الواحد أن يدخل لقمة إلى فمه، ما يستطيع، مريض. شوف كيف الإنسان ضعيف، ما يستكبر على الله، ما يقول أنا والله غير محتاج إلى أن الله يطعمني. لا، الله تعالى قال عن إبراهيم إيش؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شوف كيف الافتقار إلى الله، هذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يفتقرون إلى الله. وهكذا هذا الدعاء فيه تعليم لنا أن نفتقر إلى الله في كل أمورنا. إذن قلنا إيش؟ افتقار العبد إلى ربه في هدايته ورزقه، وإيش الثالث؟ الثالث إيش؟ وكسوته. أحسنت، وكسوته يعني لباسه وكسوته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب مثلا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. دائما افتقر إلى الله. نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك، لأن الله اللي خلقنا وأنعم علينا وأعطانا. إذن فاستكسوني أكسكم، ما حد يقول والله أنا عندي ثياب كثيرة ألبس ما أشاء وغير محتاج إلى الله في الكساء. لا، لو شاء الله الآن في المستشفيات أناس مساكين أصيبوا بحرق أو بمرض في الجلد ما يستطيع أن يلبس، تصيبوا حكة ويعني لباس خاص، لباس خاص له يعني، فتحمد الله على هذه النعمة. أشير إلى الله في كل شيء. ها؟ نعم إلا وإيش؟ نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. فإذا لابد أن نفتقر إلى الله تعالى في كل أحوالنا يا شباب. أيضا إيش؟ أيضا أحسنت، قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. إذن في مغفرته. إذن قلنا افتقار العبد إلى ربه في كل شيء، في هدايته ورزقه وكسوته ومغفرته سبحانه، مغفرة الذنوب هذا أعظم شيء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر كان في المجلس الواحد مع الصحابة يسمع له أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، وجالس مع الصحابة 100 مرة يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإذا نكثر من الاستغفار. ثم في المقابل تأمل الله تعالى لما بين فقر الإنسان بين غناه جل وعلا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم بين هذا الأمر، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. تخيل العالم كله وناس صالحين، أتقى رجل على وجه الأرض، كلهم قلوبهم نفس تقوى هذا الرجل الذي هو أتقى رجل في العالم، هل الله سينتفع من هذا؟ لا. قال ما زاد ذلك، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. والعكس، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني الله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. لا تظن أنك لما تطيع الله الله سينتفع من صلاتك ومن دعائك ومن صيامك، لا، الله غني عنا. هذه العبادة نحن الذين نستفيد منها، العبادة طمأنينة، العبادة راحة، العبادة سعادة، العبادة أجر وثواب عند الله، العبادة قرب بينك وبين الله، العبادة كرامة الله يكرمك بها تكون قريب من الله. وإلا الله غني عن عبادتنا. شوف اللي يفهم هذه المعاني ما حد يقدر يلبس عليه، يقول لي يعني ليش الله يأمرنا بالعبادة؟ ها الملحدون هكذا يقولون، ها الكفار الملحدون يريدون أن يطعنوا في دين الإسلام، يقول لك يعني ليش الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل الله محتاج إلى عبادتنا؟ فيطعنون في الدين بها. يقول لا، الله قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا الله غني عنا، أمرنا بالعبادة، هذه العبادة مصلحة لنا ورحمة بنا. العكس، كمال الإنسان بالعبادة. طيب، ثم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. وهذا يدلنا على أن الدعاء كلما كان الجمع عظيما يكون الدعاء مستجابا، مثل يوم الجمعة صلاة الجماعة، ونحن في مثل هذا الجمع الطيب نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، قولوا آمين. نعم نعم، يمكن الواحد روحه ممكن يدعو يكون مقصر، لكن فلان وفلان وفلان كلهم يدعون للجماعة هذا أرجى لإجابة الدعاء. ولهذا قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، إن هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. فأعطيت كل واحد مسألته. شوف تخيل لو أن الله أعطى كل إنسان ما يريد، هل ينقص هذا من ملك الله شيئا؟ لا. قال ما نقص ذلك مما من ملك أو مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل أنت وضعت إبرة في البحر ثم رفعتها، هل الإبرة نقصت شيء من البحر؟ ولا شيء، ولا قطرة، قطرة يسيرة ولا شيء. يعني هذا مثل يبين الله أن ملك الله عظيم. طيب ثم إذن ما الذي ينفع الإنسان إذا عرف الإنسان أنه فقير إلى الله والله هو الغني الحميد؟ ما الذي ينفع عند الله؟ أحسنت، الدعاء والعبادة والعمل الصالح. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أعطيكم أجورها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. اللي صلى وقرأ قرآن، حفظ القرآن، تحجبت، كانت أخلاقه طيبة، هذا سيحمد الله يوم القيامة، يقول الحمد لله لسعيها راضية في جنة عالية. ومن وجد غير ذلك أيوة فلا يلومن إلا نفسه، ما يقول ربي الشيطان أغواني ولا صاحبي هذا الذي أغواني ولا أنت قدرت علي. لا، أنت عندك اختيار الآن، أنت الذي عصيت الله، أنت الذي ما اجتهدت، أنت الذي لم تحفظ القرآن، أنت يا فلانة ما تحجبتي، كنت تسمعين فضل الحجاب وما تحجبتي، فلا يلومن إلا نفسه. طيب لكن نحن نسينا أول جملة في الحديث، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أحسنت. إذن تكتب هذا الحديث جمع بين العدل والإحسان، لأن الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهذا الحديث جمع بين عدل الله وإحسانه. تقول هذا الحديث جمع بين عدل الله وإحسانه، كل واحد، هذا الحديث جمع بين عدل الله، جزاك الله خير، الله بسم الله، هذا الحديث جمع بين عدل الله وإحسانه، كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وين العدل؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، إذن هذا إقامة العدل. وين الإحسان؟ كل الحديث إحسان، لأن الله يهدينا ويطعمنا ويكسونا ويغفر ذنوبنا، فإذا جمع بين العدل والإحسان. ذلك في يوم من الأيام إذا أردت أن تشرح قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أحسن مثال من السنة إيش؟ هذا الحديث تشرح به الآية. إذن هذا الحديث جمع بين العدل والإحسان. وذلك يا شباب لا تظلموا أحدا، الله تعالى عظم من شأن الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظلم أخاك المسلم، تظلم زميلك في المدرسة اللي عايب على أخيه في المدرسة يسخر به، ها؟ هذا يظلمه في الحقيقة، اللي تعايب على أختها أو تسيء إليها تظلمها، أو ظلم الوالدين أشد وأشد، اللي يعق والديه في الحقيقة هذا ظلم يعني شنيع جدا، يصرخ على والديه، ما يستمع لكلام والديه، هذا ظلم. الذي يعصي الله هذا يظلم من؟ يظلم نفسه. أنت عندما تضيع صلاتك، تضيع قرآنك، ما تقرأ قرآن، حياتك كلها لعب ولهو، أنت في الحقيقة تظلم نفسك. وذلك قال في آخر الحديث فلا يلومن إلا نفسه، أنت اللي ظلمت نفسك. إذن نعم أحسنت. فإذا طيب تمام، إيش نريد نكتب شيء ولا خلاص يكفي؟ لذلك كان من يعني جميل بالمسلم يستفيد من هذا الدعاء أن يفتقر، من هذا الحديث آسف، أن يفتقر في دعائه إلى الله تعالى. يعني كان بعض الأئمة، أظن الإمام الشافعي أو غيره، كان إذا دعا يقول اللهم لك الحمد، أنت أنا هكذا يقول أنا نعم أنا الضال الذي هديتني فلك الحمد، وأنا الجائع الذي أطعمتني فلك الحمد، وأنا العاري الذي كسوتني فلك الحمد، وأنا المذنب فاغفر لي فلك الحمد. شوف يستلهم دعاء من هذا الحديث، هذا من أجمل ما يكون أن يفتقر الإنسان إلى ربه جل وعلا.